هل هم فساد مع كل المسلمين لنستأذنهم ونستجيبهم؟ قطعا لا. فلما لم يوجد المجيب بطلت الوصية في الزائد أو بالزائد، زي قال: وهذا في الورثة الخاصة. وهذا في الورثة الخاصة، هذا اللي هو ايه؟ اللي هو قولنا: فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة أي الخاصين. وهذا في الورثة الخاصة. وأما الورثة العامة من هم؟ وهم المسلمون، يعني الذي يموت ولا ورث له، لا من صاحب فرض ولا عاصب ولا ذوي أرحام، يرث بيت المال على قول. قال: وهم المسلمون هم المتمتعون بما في بيت المال. فلا تتأتى الإجازة منهم فتبطل الوصية بالزائد لأنه لا مجيب. إلى هنا في أي سؤال؟ المطلقين التصرف، المطلقين التصرف، فإن كانوا غير مطلقين التصرف، تفصيل ضع نقطتين فاء التفريعية، فإن توقعت أهليتهم بالبلوغ أو الإفاقة أو الرشد وقف الأمر إليها، أو وقف الأمر إليها، وإلا يعني إن لم تتوقع أهليتهم بطلت. وعليه يحمل، وعليه الضمير يعود على الحال الذي لا تتوقع فيه أهليتهم، وعليه يحمل ما أتى به السبكي من البطلان، بطلان الوصية الزائد، كذا في شرح الخطيب وغيره. فقول المحشي افتح قوسا فتبطل في الزائد، أغلق القوس، موافق لما أتى به السبكي، وقد علمت أنه محمول على ما إذا لم تتوقع أهليتهم. إذا وجدنا من المصنفين من يقول تبطل الوصية بالزاد عن الثلث، يبقى يقصد بذلك ما لو كانت الورثة غير متوقعا أهليتهم، وإلا فالمؤهلون المكلفون أو من تتوقع أهليتهم ينتظر حتى يتأهلون فيوافقوا. المكلفون البالغون العاقلون الأحرار خلاص يأذنون ويجيزون، وأما غير المؤهلين غير المكلفين بأن كان صغيرا ينتظر به حتى يكبر، حتى يزول عنه الحد. وكذلك المجنون إذا توقعنا أنه يفيق، والتوقع هذا من أين يأتي؟ لا يأتي بمجرد الرجم بالغيب، وإنما من أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة أن هذا المغمى عليه يتوقع إفاقته، وأن هذا المجنون يتوقع إفاقته، وهذا المطلقين التصرف. التصرف نعرفها إيه يا دكتور محمد؟ كيف التصرف؟ تصرف إعرابها؟ ممتاز، نافع، أحسنت. المطلقين التصرف، التصرف نائب لا، لأن مطلق اسم مفعول، مطلق اسم مفعول، وجمعه مطلقون أو مطلقين، مطلقون في حالة الرفع، مطلقين في حالة مفعول والجر، ونائب واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول فيرفع نائب الفاعل، لقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. قلوبهم نائب فاعل للمؤلفة لأنه نائب فاعل لأنه اسم مفعول. لا هذا الإعراب يستحق جائزة أكبر. طيب المطلقين التصرف، قلنا التصرف ده نائب فاعل. شوف يا دكتور محمد، هو ده اللي بيقول عليه العلماء النحو انه المطلقين ده صفة اسم مفعول فيها كما ترى النون مطلقين. إذا أردت أن تضيف المطلقين إلى التصرف يبقى مجرد تحسين لفظي لحذف هذه النون، هتقول إيه بقى ساعتها؟ سؤال مرة أخرى، المطلقين التصرف، المطلقين ده اسم مفعول يعني وصف صفة، صح وصف أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تضيف المطلقين إلى التصرف بدل ما تقول المطلقين التصرف التصرف أردت أن تضيف، فماذا تقول؟ تضيف الأول للثاني من باب إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله المطلق التصرفي. يبقى هذه الإضافة اسمها إيه؟ ثانية، إحنا معانا إضافة واحدة بس، الأولى مش إضافة. المطلقين التصرف مفيش اضافه، احنا معنا اضافه دلوقتي. لو اردنا ان نضيف ماذا نقول؟ سيادتك قلت المطلق التصرفي، هي اضافه واحده بس، هذه الاضافه اسمها ايه؟ اضافه غير محضه. فهم؟ يبقى ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ انا اسالك على ما تفيده لا ما لا تفيده. ماذا تفيده؟ ماذا الذي أفادتنا؟ المطلقين التصرف حولناه إلى المطلق التصرفي، ما الذي استفدناه؟ ما الذي تغير؟ مفيش حاجة. المطلقين بقت المطلقي إزاي؟ مفيش حاجة. مطلقين نا نون اهي بقت المطلقي، مفيش نون، الإضافة بتحذف التنوين والنون، نون تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كثور سينا. إزاي مفيش حاجة؟ إيه؟ نعم حق، سألت على الإفادة، ما الذي أفادته هذه الإضافة؟ أيوة مجرد إيه؟ مجرد إيه؟ نونا تلي التنوين او نونا تلي الاعراب او تنوينا مما تضيف احذف، احذف، حذفنا النون، يبقى كيف لم تفد؟ كفي المطلقين كفي المطلقي، دي تساوي دي ولا في فرق بينهم؟ ايه هو الفرق؟ المطلقين نون بقت المطلقي من غير نون، يبقى ايه الفرق؟ حذف النون. انت واكل ايه؟ عسل اسود؟ واكل ايه على الصبح؟ ايه؟ ايه؟ امال ايه معنى الافاضه؟ ايه معنى الاضافه غير المحضه؟ ايه فائدتها؟ معنويه في الاضافه، في الاضافه، في الاضافه، في الاضافه المحضه، في الإضافة المحضة اللي بتفيد التخصيص أو التعريف. فالإضافة غير المحضة اللي سيادتك بتقول عليها إضافة غير محضة، إيه فائدتها؟ فائدتها إيه؟ إذا كان لا تفيد لا تعريف ولا تخصيص. فائدة إيه؟ فائدة تخفيف اللفظ، تحسين صوتي، تخفيف لفظي. فائدتها لا بتفيد تعريف ولا تخصيص. فما فائدتها؟ التخفيف. بدل ما نقول مطلقين نحط فيها نون، نقول نخفف المطلقي. نخفف النون. المطلقة جمع والمطلقين جمع. ايه السؤال؟ اي ضمير ده؟ اي ضمير؟ فين الضمير؟ مفيش ضمير. اي ضمير؟ مفيش ضمير. المبني للمجهول. نعم. طيب. وهل يكون هل يا ولد هنا ما ينفع للمتكلم؟ يا ابني الايه؟ ما اعراب التصرف؟ المطلقين التصرف، ما اعراب التصرف؟ مفعول به ازاي؟ هو بينفذ مفعولين؟ بينفذ مفعول واحد بس. ايه مفعول الثاني؟ هو في مفعول ثاني؟ اذا كان هو اطلق تنفذ مفعولين؟ إذا أصل كلمة ابتدائية خفض التصرف. إيه متقين التصرف؟ أطلق تصرفهم، أطلق الشرع تصرفهم. أصل الكلام كده، أطلق الشرع الشريف تصرف هؤلاء، يعني جعل تصرفهم مطلقا، فهو مطلق التصرف. أطلق بتنصب مفعولا واحدا، مش أطلقه في التصرف، أطلق تصرفه، أطلقت صراحه، مش أطلقت في صراحه. زيدون ضاربون محمدا. نعم. زيدون ضاربون محمدا. الضارب، ضارب ده اسم فاعل، واللي معناه اسم مفعول، فما علاقة ما تقول بما نحن فيه؟ ضارب في ايه؟ في ضمير، لكن ده اسم مفعول مش اسم فاعل. مطلق مش مطلق. انا اريد ان اعرف هل هي ولي من المتكلم في اي محل من ايه؟ من العرب. إعراب إيه يا حبيب قلبي؟ إذا كان الياء دي علامة الإعراب، هو دي كلمة؟ هو الياء والنون دي كلمة؟ ده الياء علامة الإعراب، وده ضمير؟ دي مش واو الجماعة، مطلقون دي مش واو الجماعة، واو الجماعة نفس الفعل، أطلقوا فعل ماضي، واو الجماعة فاعل، لكن المدرسون أو المدرسون ده مش فعل ولا فاعل ولا ده. الواو ده علامة الإعراب، ده يتضمر بالضبط، ده دي يعني يتضمر جمع مذكر الكلم. هنا الياء نيابة عن الفتحة أو نيابة عن الكسرة في جمع مذكر الكلم، ده حرف ملوش محل من الإعراب، مفيش ضمير، ده مش ضمير، ده حرف. الواو في أطلقوا ضمير اسم، الواو في مطلقون حرف. زيد ايه؟ زيد ضريب محمدا. ما السؤال ايه؟ هل فيه الضمير؟ في ضمير، ضمير مستتر. ضارب هو، لان ده اسم فاعل. ضارب اسم فاعل، مطلق اسم مفعول، ضارب فيه ضمير، مطلق ما فيهوش ضمير، لان الفاعل حذف. ضارب هو، زيدا مفعول. ضاربون؟ نعم. ماله؟ ضاربون ده في محل رفع فاعل. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو ايه؟ الواو والنون هنا. يا حبيب قلبي، يا نور عيني، يا حياتي، الواو والنون حروف وليست ضمائر، ملهاش محل. طيب يا رب. لا لا يمكن. هل يمكن؟ لا لا يمكن. هل يمكن أن نقول؟ لا يمكن أن نقول، ولو قلنا لكنا آثمين. الضاربون هؤلاء، الضاربون زيدا، هؤلاء مبتدأ، الضاربون خبر، زيدا مفعول الضاربون، مفعول فين الفاعل؟ الغالبون هم، مش الواو هنا الفاء. نعم انا اقصد هنا هذا هذا الكلام، وهنا يمكن ان نقول المطلقين هم. هنا المطلقين هم ازاي؟ طب يلا نقول المكتوب كتب او المأكول أكل زيد طعاما. أكل زيد طعاما المأكول طعاما. المأكول طعاما ده مبتدأ وده خبر، مفيش معانا ضمير. المأكول طعاما مبتدأ وخبر، فين الضمير؟ يأتي منين الضمير؟ بأتي لك بالمفرد حتى تتخيل الجمع. المؤلفة قلوبهم، المطلقون التطرف، المؤلفة قلوبهم، المؤلفة هم نائب الفعل موجود، نائب الفعل موجود، المطلقين التطرف نائب الفعل موجود، هو ده نائب الفعل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ لأن هنا قضية من الواو هنا اتكلم من هنا هنا ولا هنا؟ المؤلفة قلوبهم بلاش هنا، هنا لأن معنا كتير هنا. أي هنا فيهم تقصد إيه؟ أي جملة؟ المطلقون، المطلقون التطرف. تفضل. هل يمكن أن نقول المطلقون تقديرهم ما بالفعل؟ المطلقون هذه الواو تساوي بالضبط الضمة دي، حرف ده حرف وليس اسما وليس ضميرا، ده حرف. يبقى كيف يكون للحرف محل من الاعراب؟ الحرف له محل من الاعراب اه ولا لا؟ آه لا لا لا. آه يعني علامة انا ما حاسس ان فهمت يعني المطلقون يساوي الضاربون هنا صح. المطلقون هنا يساوي الضاربون هنا من اي حيثيه؟ يساوي من اي حيثيه؟ من ان ده وصف وده وصف، من دي علامه رفع ودي علامه رفع. هنا الضمير مش الواو، الواو ليس له محل من الاعراب، الفاعل ضمير مش الواو. ادي التساوي، كما ان الواو هنا ليس له محل من الاعراب، الواو هنا ليس له محل من الاعراب. هو انت قلت هنا ان الواو هي الفاعل؟ ضمير. اذا الواو مش نائب الفاعل ولا الفاعل، لان ده اسم مفعول يعني مبني للمجهول، يبقى معنى نائب فاعل. فين نائب الفاعل اهو؟ وانا اريد اقول هل يمكن ان اقول في المطلقون فيه ضمير وهم على كل على كل نائب الفاعل المطلقون؟ نائب الفاعل ايه؟ المطلق المطلقون. نعم. ماذا تريد بقى؟ هل يمكن ان اقول فيه ضمير هم؟ هم؟ نعم. يبقى المعنى ايه؟ طيب خليها على المفرد. اطلق تصرفه في النائب الفاعل. اطلق تصرفه في النائب الفاعل. مش ضمير يعني. نعم. نعم مش ضمير. ضرب زيدا. فين الفاعل؟ ضمير. هنا ما قلناش في ضمير ليه؟ لأنه موجود في الفاعل. لا حذف الفاعل، طب ما هو حذف الفاعل بقى ده نائب الفاعل. نائب الفاعل تصرف، نائب الفاعل تصرف. هنا احتجنا إلى ضمير لأنه يعني مش معنى فاعل. ضرب هو زيدا، ده المفعول، يبقى فين الفاعل؟ مستتر. ضاربون زيدا. ضاربون زيدا مفعول، يبقى فين الفاعل؟ مستتر. لكن نائب الفاعل موجود، هنقدر ضمير ازاي؟ لأن المطلقين يعني أنا أقصد على مهلك المطلقين يعني المطلقين على مهلك. شكرا لك. فكت ولا لسه؟ عند فهمت؟ فهمت يا محمد جاد؟ عرفت فائدة الإضافة غير المحضة إيه؟ مجرد تخفيف اللفظ، تخفيف اللفظ وتحسين الصوت، تخفيف. والله متم نوره، ومتم نوره، مجرد تحسين صوت، تخفيف لفظ. المطلقين التصرف، فإن كانوا غير مطلقين التصرف، ممكن يقول فإن كانوا غير مطلقي التصرف، غير مطلقي التصرف، فإن كانوا غير مطلقين التصرف، ها؟ تصرف، صح ولا أنا غلطان؟ إن كانوا غير مطلقين التصرف، في حاجة يا محمد؟ في غلط ولا حاجة؟ مش إيه؟ بتشوف طب شوف يا تمشي تمشي حاجة تانية؟ طيب وهي في فرق بين دي واللي فاتت؟ في فرق بينها وبين اللي فاتت؟ ايه هي الفرق؟ كانوا مطلقين التصرف، فإن كانوا غير مطلقين التصرف، في فرق؟ إيه الفرق يا دكتور محمد؟ إيه الفرق بين دي واللي فاتت؟ اللي فاتت مشيت، المرة دي واقف أنت شوية، إيه الفرق؟ يا عيني ضمت إيه وكسرة إيه؟ أني ضمة وأني كسرة؟ فين؟ فين ضمة وفين كسرة؟ احنا الاثنين قلنا المطلقين تصرفوا ودي مطلقين تصرفوا، فين الضمه وفين الكسره؟ لا انت النهارده مش طبيعي، لا صحيح مش طبيعي. طيب فان كانوا غير مطلقين التصرف نقطتان، فان توقعت اهليتهم بالبلوغ او الافاقه او الرشد وقف الامر اليها، الضمير يعود على الأهلية، صح، إلى أهليتهم، وإلا بطلت، إن لم تتوقع أهليتهم بطلت، وعليه يحمل ما أفتى به السكي من البطلان، كذا في شرح الخطيب وغيره، فقول المحشي افتح قوسا فتبطل في الزائد أغلق القوس، البرماوي يعني، موافق لما أفتى به السكي، وقد علمت أنه محمول على ما إذا لم تتوقع أهليتهم. فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، لا عطية مبتدأة، عمليا هيحصل ايه يا اخوانا؟ عمليا هيحصل ايه؟ اوصى موطن ومات، والوصيه فيها زياده عن الثلث، ومعنا الورثه هنحتاج الى اجازه الورثه في الزياده عن الثلث، ومعنا بعض الورثه اطفال قصه، وسيبقون الى ان يبلغوا ويرشدوا سنوات 10 5 اكثر او 5، فماذا نفعل؟ قال إجازة الزائد لابد أن تكون عن طريق هؤلاء الورثة، ولكن إذا وافقوا جميعا جازت، فإذا اعترض جميعا بطلت، فإذا أجاز بعضهم نفترض أن نفترض هب أن الجميع مكلفين، المكلفون الجميع مكلف، الجميع مؤهل، وكلهم أجازوا تجاز، كلهم اعترضوا، كلهم بعضهم أجاز بعضهم اعترض، إذا كلهم بحسبه فصح في كل واحد بحسبه، في نصيب المجيد فقط، خلاص في نصيب المجيد فقط. فنحن لن ننتظر في نصيب المجيد المكلف المؤهل، لكن ننتظر على من لم يتأهل بعد، بمعنى أننا سنسأل المكلف المؤهل، إذا أجاز انتهينا، إذا رفض انتهينا، ويبقى الغير المكلف اللي هو الصبي اللي هيبلغ، والمجنون الذي تنتظر إفاقته، والتوقع عن طريق الخبير، هو الذي ننتظر في نصيبه فقط، بس ننتظر فيه بقى زي ما يكون 10 سنين ولا 10 سنين. لكن من كان مؤهلا مكلفا نسأله، تجيز يا حضرة البالغ العاقل الحر المختار ولا لا تجيز؟ أجاز أهل المكان. ويبدأ الموصى له بالتمتع بما أجازه له هذا الشخص. طيب هنا في نقطة لطيفة، قال فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ الوصية بالزائد، لا أي لا عطية مبتدأة كما قيل. إذن في قولان، إذا أجازوا هل هي عطية منهم ولا هي تنفيذ للوصية؟ لا، تنفيذ للوصية، هذا هو المعتمد. وأما القول الآخر فقول ضعيف، القول الآخر يقول دي عطية منهم، هذا له ثمرة وأثر كبير، مش قليل ولا مش فرع ولا فرعين، ده فروع كثيرة وينبني عليها آثار شديدة وكثيرة. لأن لو كان عطية منهم بهبة، وهبة تحتاج إلى لفظ، يبقى الأول يحتاج منه إلى لفظ بالإجازة، ثم يحتاج منه إلى لفظ بالهبة، ونحتاج من الموصى له بأن يقبل الوصية، هذه قبول للوصية، ثم يقبل الهبة، قبول للهبة، في حين أنه لو كان إجازة وليس عطية مبتدأة يبقى لا يحتاج إلى لفظ هبة من الوارث، ولا لفظ قبول من الموصى له، خلاص. وفروع كثيرة. قال فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية، تراجع، تراجع مثلا كما سيقوله الآن، لو كان هو إما تنفيذ وإما عطية، لو كان عطية يعني هبة من الورثة يبقى له أن يتراجع عن الإجازة، أجاز ثم له أن يتراجع ما لم يتم القبض، لأن الهبة تلزم بالقبض. فقال في الأول قال والله أنا خلاص أجزت، ده على القول إيه؟ على القول بأنها عطية، فقال أجزت، وقبل أن يقبض الموصى له تراجع، له أن يتراجع لأنها هبة، لكن على القول بأنها تنفيذ للوصية يبقى ليس له أن يتراجع، يجيز وانتهي الأمر، وهكذا فروع وآثار كثيرة. قال فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، أي لا عطية مبتدأة كما قيل. ويترتب على ذلك أنه إن قلنا عندي كلمة خطأ هنا، قضية ولا قضى، اضرب عليها واكتب قلنا، إن قلنا بالأول فليس لهم الرجوع، إن قلنا بالأول فليس لهم الرجوع، ولا يحتاج إلى قبول غير قبول الوصية، إن قلنا بالأول فليس لهم، لهم الضمير يعود على إيه؟ فإن قلنا بالأول، الأول هو أنه تنفيذ الوصية وليس عطية مبتدأة، فإن قلنا بالأول فليس لهم الرجوع، لهم الورثة ليس لهم الرجوع، ولا يحتاج إلى قبول غير قبول الوصية. ينفع غير وغير، غير على أنها صفة وغير على أنها حال أو استثناء، فلك في إعرابها إما النصب وإما الجر. الجر على أنها صفة، صفة المجرور مجرور، والنصب على توجيهين، إما النصب على الاستثناء وإما النصب على الحال. ولا يحتاج إلى قبول غير أو غير قبول الوصية. وإن قلنا بالثاني اللي هو الضعيف أنها عطية مبتدأة، كان لهم الرجوع في الزائد قبل القبض، ناهبة عطية، ويحتاج إلى القبول المذكور، إلى القبول المذكور. النسخة الأخرى فيها ألف ولام، صح يا فندم؟ ويحتاج إلى القبول المذكور. القبول المذكور اللي هو إيه يا خلدون يا خلدون؟ اللي هو قبول غير قبول الوصية، اللي هو قبول الهبة، صح؟ إلى قبول غير قبول الوصية وهو قبول الهبة. وكذلك لو قلنا بالأول تنفذ من المفلس، تنفذ الإجازة من المفلس، لو قلنا بالأول أنها تنفيذ الوصية فالإجازة تنفذ من المفلس، لو قلنا بالثاني الضعيف أنها هبة وعطية لا تنفذ من المفلس، المفلس ليس له أن يهب هذا المال لأنه في دائنون يطالبونه بالمال، وهكذا في فروع كثيرة يترتب أثر يترتب عليه. القول الثاني الضعيف اللي بيقول انها عطية مبتدأة، اللي بيقول انها عطية مبتدأة ماذا يقول بقى؟ يقول ان الوصية بالزائد لغو، يعني غير صحيحة اصلا. احنا القول بتاعنا بنقول القول الصحيح المعتمد ان الوصية بالزائد صحيحة ولكنها مكروه، صحيحة وتتوقف على إجازة الورث. فاللي بيقول إنها عطية مبتدأ بيقول لا دي لغو، الوصية الزائد لغو. بس اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن الورثة وافقوا على أن يهبوا ما أراد الموفي أن ينفذه في الزائد، أرادوا وقالوا وتكون هذه الزيادة أو الوصية الزيادة لغو، يعني ليست صحيحة. ليه ليست صحيحة؟ ليه لا تكون موجودة وصحيحة وتكون أيضا هبة وعطية من الورثة؟ لماذا نشترط القول الثاني اللي بيقول أنها عطية من الورثة يقول ويكون الوصية بالزائد لغو؟ فاهمين السؤال الأول؟ السؤال بيقول إيه؟ لماذا على القول الثاني انها عطية مبتدأ وهبة من الورثة يكون الوصية بالزائد لغو؟ لماذا؟ الإجابة حتى لا يجتمع مؤثرين على مؤثر واحد، الإجابة حتى لا يجتمع مؤثرين على مؤثر واحد. لو كانت عطية من الورثة ووصية أيضا من الموصي له وصية صحيحة يبقى في مؤثرين على مؤثر واحد ولا يجتمع مؤثرين على مؤثر واحد. إذن معنا قولان، قول صحيح معتمد وقول ضعيف. قول صحيح أنها إجازة، أنها تنفيذ، عفوا تنفيذ للوصية. القول الثاني أنها هبة وعطية مبتدأة من الورثة، وعليه يعني على القول الثاني الضعيف تكون الوصية بالزيادة له، ويترتب على ذلك أنه إن قلنا بالأول صحح نسختك، إن قلنا بالأول فليس لهم الرجوع، أي فليس للورثة الرجوع، ولا يحتاج إلى قبول غير قبول الوصية أو غير قبول الوصية، وإن قلنا بالثاني هو الضعيف كان لهم الرجوع في الزائد قبل القبض، ويحتاج إلى صح النسخة ويحتاج إلى القبول المذكور. نعم اسأل يا عمار. مؤثرين اللي هو عطية من الوارث، هبة من الوارث، ووصية بالزائد من الموصى. يعني أنا الموصى له، هتملك بموجب إيه؟ أنا الموصى له، هذه الملكية مؤثر، حصل لي ملكية، ما السبب في هذه الملكية؟ وصية الموصي ولا عطية الوارث؟ يدي القول الأول واضح، بيقول هي تنفيذ للوصية، يبقى سبب التمليك للموصى له هو وصية الموصي. القول الثاني بيقول دي هبة مبتدأة وعطية من الوارث، إذا لابد أن يلغوا اللي فعلوا الوارث اللي فعلوا الموصي بالزيادة، حتى لا يجتمع مؤثرين على مؤثر واحد. المؤثر اللي هو إيه؟ اللي هو تملك الموصى له للموصى به. نعم. هل ينفع برضه تكون علشان لو قلنا إن هو ليس للموصي، إن هو يوصي بأكثر من فالزيادة دي هتبقى أصلا مش من ماله. مش من ماله؟ معملوش الحق إن هو يتصرف فيها. أيوه. هيبقى من مالهم هم. طيب. فعشان كده قالوا. عشان كده. دي هبة وكلامه أكنه تصرف في حاجة مش منه. حاجة مالوش حق في التصرف فيها. دي علة أخرى يعني تقصد؟ نعم. تقصد علة أخرى يعني؟ أنا قصدي لأنه يلغو يعني كلام ال يلغو كلام ال اسمها تفكير جميل مني، فتح الله عليك. شاطر يا طيب. قال وولاء من أجازوا عتقه الحاصل في مرض الموت أو بعده بحكم الوصية ثابت للميت يستحقه ذكور العصبة دون إناثهم، بناء على القول المعتمد أنها تنفيذ للوصية، فإجازة الورثة لا يترتب عليها ولاء لهم هم، بل ولاء للميت. وولاء من أجاز عتقه الحاصل، العتق يعني حاصل صفة العتق، عتقه الحاصل في مرض الموت اللي هو نجزه في مرض الموت أو بعده بحكم الوصية، أوصى إن مت ففلان حر، وفلان ده كان أكثر من الثلث فأجازه الورثة، هل إجازتهم يترتب عليها أن الولاء يكون لهم؟ بناء على القول المعتمد أنه تنفيذ الوصية يبقى الولاء له هو وليس لهم هم. وولاء من أجاز عتقه الحاصل في مرض الموت، إذا نجزه يعني في مرض الموت، أو بعده بحكم الوصية إذا كان قد أوصى بهذا العتق، ثابت للميت المنجز أو الموصي يعني، يستحقه ذكور العصبة دون إناثهم، فهما إذا مات المعتق العتيق ده، إذا مات العتيق عن غير ورثة فيرثوا من؟ يرثوا عصبة المعتق اللي هم الذكور دون الإناث. كل ده بناء على إيه؟ بناء على أنه تنفيذ الوصية، وأن إجازة الورثة ليست هبة مبتدأة. لو كان لو مشينا على الرأي الثاني الضعيف أنه هبة مبتدأة، سيكون الولاء لمن أجاز ذكورا كانوا أو إناثا من العصبة أو من غير العصبة، أي وارث، الأخ الأم مثلا مش من العصبة. يبقى معنى مرة أخرى قولان، قول بأن تنفيذ الوصية هو المعتمد صحيح، وقول ضعيف لأنه هبة مبتدأة وعطية من الورثة. فمع القول الصحيح المعتمد جنس الورثة لا تؤثر في شيء، لأنه مجرد تنفيذ لوصية الموصي أو لتنجيز الموصي إذا كان تنجيز المريض في مرض الموت. فبناء عليه إذا مات هذا العتيق قال أعتقت فلان وهو في مرض الموت، أو قال إذا مت فأعتق ففلان حر، هي وصية وتكون من الثلث. اتضح أن هذا فوق الثلث، جزء منه أو كله فوق الثلث. ثم مات هذا المعتق، هذا العتيق مات عن غير ورثة، من الذي يرثه؟ لا ورثة ولا عتيق ولا معتق، عفوا ما فيش معتق، المعتق نفسه مات لأن هو الذي أوصى به بعد بأبقي بعد موته ومات، فصار معتقا بعد موته. فإذا مات هذا العتيق بعد موت المعتق أو بعد موت الموصي يموت عن غير، إذا مات عن غير ورثة ولا معتق لأنه مات قبله، يبقى يبقى ورثة المعتق المتعصبون به أو بأنفسهم، متعصبون بأنفسهم. كل هذا مبني على القول الأول أنه تنفيذ للوصية وليس هبة مبتدأة. في أي سؤال؟ أنت ما حضرت معنا المواريث، المواريث بنقول إن حضرتك عندك عبد وأعتقت عبدا، خلاص؟ حضرتك لسه عايش، العبد بتاعك مات، اللي كان عبده واتحرر خلاص مات، وليس له ورثة، لا لي ابن ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولا ولا حد. المولى المعتق. طب لو المولى المعتق نفسه كان مات، حضرتك بعد ما اعتقته مت، سيبك من مسألتنا خالص، أنت اعتقت في حياتك ومفيش مرض موت ولا فيش وصية ولا فيش أي حاجة، أنت اعتقته ثم مات بعدك عن غير ورثة، يبقى لم يترك ورثة ولم يترك معتقا، مين اللي يورثه؟ مين اللي يورثه؟ ورثة المعتق. لو كان المعتق نفسه عايش كان ورث، سواء كان ذكر أو أنثى، لكن لو مات المعتق يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم، الذكور فقط يعني. خلاص؟ فدي اللي معانا دلوقتي، اللي معانا دلوقتي منه بيقول إن أنا في مرض الموت أعتقت هذا العبد في مرض الموت. يعني كل الثلث، عرفنا هذا في الدرس السابق، نجزت عتقا في مرض الموت أو أوصيته إذا مت وصيتي لكم أن يعتق زيد، فعتق الحمد لله بالوصية، بس للأسف كان من بعد الثلث أكثر من الثلث كله أو بعضه، هذه الزيادة تتوقف على إجازة الورثة، إجازة الورثة تسترخره. الولاء يكون لمين؟ لمن أجازه ولا لي أنا لورثتي باعتبار أن أنا مت خلاص؟ قال لا، على القول المعتمد أن هو التنفيذ للوصية، الإجازة تنفيذ للوصية أو تنفيذ للتنجيز، فيبقى الولاء لمن أعتق. طب الأعتق مات، يبقى ورثة المعتق المتعصبون بأبوه، ولا تأثير للإجازة لأنها ليست هبة مبتدأة ولا عمر. لو مشينا على القول الضعيف هيبقى هذا، هذه الهبة، هذه العطية، هذه الإجازة من الورثة يبقى هي تجعل الولاء لهم هم. نعم فندم. هو ده معنى الولاء؟ إنه إذا مات ورثه معتقه أو ورثة معتقه، إنما الولاء لمن أعتق. باب ميراث الورى ثلاثة، إيه هي؟ وإن ردوه، يبقى إن أجازوه خلاص فهمنا، إن أجازوه فإجازتهم تنفيذ الوصية بالزائد لا وصية لا عطية مبتدأ، وإن ردوه أي رد الورثة المطلقون التصرف، تصرف إعرابها يا محمد؟ نائب فاعل لسه هتفكر. وإن ردوه أي رد الورثة المطلقون التصرف الزائدة، ردوا الزائدة مفعول به، بطلت في الزائد، أي بطلت الوصية بالزائد فقط، بطلت الزائد فقط، لكن في الثلث صحيحة. وإن أجاز البعض ورد البعض فلكل حكمه، لكل حكمه. يبقى من أجاز كانت الإجازة في نصيبه، ومن رد فتبطل في نصيبه. ولا تجوز، قرأ جديد نقرأه من الهامش. قال الماتن والشارح: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف لا تجوز لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. لا تجوز هنا يقصد لا تنفذ الوصية لوارث عندنا، بل في المذاهب الأربعة لا تجوز للإيه؟ للورثة إلا أن يجيزها باقي الورثة. ويقصد بذلك الماتن يعني لا تنفذ، لأنها جائزة الحقيقة، هي جائزة، هي مكروهة فقط. إذا جائزة بالمعنى الأعم، مكروهة يعني جائزة. فيقصد بلا تجوز يعني لا تنفذ، وإلا فهي جائزة بمعنى أنها مكروهة ولكنها صحيحة. فيقصد بلا تجوز أي لا تنفذ، إلا زي الاستثناء هنا يكون له معنى ويكون استثناء حقيقي، إلا بأن يجيزها باقي الورثة، يبقى استثناء متصل، وقتها يكون استثناء متصلا. نقرأ ماذا قال المحشي تعليقا على هذه الجملة. ولا تجوز أي لا تنفذ، ومع ذلك تكره كراهة تنزيه. يبقى لا تجوز هنا معناها لا تنفذ، ومع ذلك تكره كراهة تنزيه. لا تجوز يعني لا تنفذ إلا، خلاص وافقوا نفذت. لكن هل معنى كونها نافذة بإجازة الورثة أنها مباحة، أنها مستحبة، أنها واجبة؟ لا، مكروهة، بس مكروهة كراهة تنزيه، اللي هي الكراهة الاصطلاحية عند الشافعية. إذا أطلق عند الشافعية فالمقصود بها كراهة التنزيه، اللي هي فاعله لا يأثم وتاركه يثاب، وإلا فلا تفريق عندنا بين التنزيه والتحريم، تفريق عند الحنفية بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم. ومع ذلك تكره كراهة تنزيه، يعني حتى وإن أجازها الورثة فهي مكروهة، تركها أفضل. وتفسير بعضهم عدم الجواز بالكراهة لا يناسب الاستثناء في قوله افتح قوسا إلا أن يجيز باقي الورثة أغلق القوس. إذا فسرها مفسر بأن المقصود بعدم الجواز أنها مكروهة، لا يناسب قول الماتن إلا أن يجيزها باقي الورثة. ليه؟ قال لأن مقتضى ذلك انتفاء الكراهة إذا أجاز باقي الورثة، وليس كذلك. إذا فسرنا لا تجوز الوصية لوارث بأنها تكره، إذا معناها أنه إذا أجاز باقي الورثة لا تكره، وهذا غير صحيح، بل هي مكروهة حتى ولو أجاز باقي الورثة. إذا التفسير الصحيح لا تجوز أي لا تنفذ، وليس كذلك. وأما التفسير الأول اللي هي لا تنفذ فظاهر، لأن مقتضاه نفوذ الوصية إذا أجاز باقي الورثة، وهو كذلك. إذا أجاز ولا أجازها؟ إذا أجاز باقي الورثة وهو كذلك. ولو قال المصنف ولا تنفذ بدل ولا تجوز يعني إلى آخره لكان أولى صح. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ ولا تجوز الوصية، قوله الوصية أي ولو بأقل من الثلث وإن قلت جدا. هناك قلنا لا تجوز الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، وتكون مكروهة في الزائد عن الثلث. هنا حتى ولو قلت عن الثلث جدا، ولو بأقل شيء، ولو بدانق، ولو بأتفه الأشياء المالية ما يعد مالا ولكنه تافه قليل، الوصية بهذا التافه القليل للوارث مكروه. أي ولو بأقل من الثلث، وإن قلت أي الوصية جدا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. رواه البيهقي بإسناد صالح كما قال الذهبي، كما قاله الذهبي صح. وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث، يبقى لماذا تكره؟ لماذا لا تنفذ؟ عفوا، لماذا لا تنفذ؟ قال: الوصية ولو بأقل من الثلث وإن قلت جدا. لماذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. فعلة قول المات لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيز باقي الورثة، وتفسير عدم الجواز بعدم النفوذ، علة ذلك أو دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. رواه البيهقي بإسناد صالح. يعني إيه صالح؟ يعني إيه؟ يعني حسن تقريبا، بس ارفع يدك. يعني هو ليس ضعيفا ولم يرق الى كونه صحيحا. هذا مصطلح صالح عندهم كما قاله الذهبي، ليس ضعيفا وفي نفس الوقت لم يرق الى كونه صحيحا، يعني قريب مما قاله الاستاذ سامح انه يشبه الحسن. يبقى الدليل النص الحديث، والدليل الاخر قياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث، كما أن الوصية بالزائد عن الثلث لأجنبي لا تجوز إلا لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فكذلك هنا للوارث ولو بأقل من الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة. وفي معنى الوصية للوارث الوقف عليه. نعم يا أشرف. العلة الجامعة في اللي معانا، يعني هو دلوقتي بيقول حق الورثة، لو أوصى العلة الجامعة حق الورثة، إنه نعود الأول، لو أوصى الوارث ما أوصاش الأجنبي بأقل من الثلث فهنا تحتاج إلى إجازة الورثة. أنا عارف، بس نعود إن هي أنا شايف إن تجديد الحديث مش كفاية، شايف. طيب، يعني أنت بتتكلم على القياس، يعني أه القياس، يعني أنا شايف هو دلوقتي. طب هو الحق بإيه؟ الحق بالوصية الأجنبية بالزاد على الثلث. الحق إيه على إيه؟ الحق الوصية للوارث ولو بأقل من لأن لو وصى بكل المال نفس الشيء. الوصية للوارث ولو بأقل من الثلث ألحقها بالوصية للأجنبي بالزاد عن الثلث في إيه؟ ما الحق؟ موقوف على إذن الورث. إيه الجامع؟ أن في كل حق للورثة، أن هناك للأجنبي. الشرع الشريف أباح لي أن أوصي في حدود الثلث لغير الورثة، أبقى لي حقا في مالي بعد موتي قدر قد هي شرع شريف الثلث فقط، على أن توصي لغير الوارث، على أن توصي لغير الوارث. قال لك: هذا الحق بالتصرف في ثلث المال على أن تتصرف لغير الوارث. من جبت غير الوارث ديت يا مدعي؟ أنا مدعي. قال البيهقي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يعني مطلقا لا في الثلث ولا في غير الثلث. يبقى التحق ولا لم يلتحق؟ يبقى منعني من التصرف في أكثر من الثلث للأجنبي، ومنعني من التصرف في أي شيء للوارث. يبقى التحق ولا لم يلتحق؟ كان بينهما جامع ولا لم يكن بينهما جامع؟ بس قلنا العلة حق الورثة، حق الورثة في الزائد عن الثلث لغير الوارث، وفي ولو قليل في الوارث. كده انت بتضيع الورث كده. هو كده يوم حقين الحق الثاني اخذوه من ايه؟ هو كده يوم الحق الثاني اللي هو ولو لوارث ولو باقل من الثلث، الحق ده من الحديث. الحق ده من الحديث. انا كنت فاهمه ان هو الوارث ان هو ينفي الوارث. الوقت بيوقف ازاي؟ المورث قصدك؟ ايوه المورث ماله؟ ان هو ينفذ الثلث. ايوه طيب. واكثر من كده فليس له ذلك الا بجهد الوقت يعني، ولكن ينفذ بجهد الوقت. نعم يعني على كده الضرر اللي هيحصل لو هو يعني لو له الثلث ينفذ فما وصاش به الاجنبي واوصاه لوالد. ايوه هو برضه هو اللي هو الحق ان هو يوصي الثلث، يعني هما كده كده لو اوصى الاجنبي هينضروا زي لو اوصى لوالد. لا ازاي؟ ما انا فضلت وارد، انا عندي ورثتي فلان 1 2 3 فاتفقت واحدا منهم بالوصيه تضرر باخوه، لانه حضرته هياخد الوصيه ثم يقاسمهم في الباقي. يعني الموصى له اوصيت لابني وعندي 3 ابناء، اوصيت لابني 1 منهم بشيء ثلث او اقل او اكثر، فان اجازوا معناها انهم سياخذ هذا الموصى له احد الابناء سياخذ ثم يشاركهم في الباقي. ده معنى الاجازه، مش هو هيطلع من الترك، هيشاركهم في الباقي. لا يتميز عنهم ولا لا يتميز، شاركهم في الميراث وتميز عنهم بالوصيه. هو لو كان اوصى الأجنبي هم أجنبي صح. يبقى في النهاية في تضرر للورثة، بس مرة هيكون لكل الورثة ومرة هيكون لبعض الورثة. يبقى حق الورثة هو الجامع، ابقاء على حق الورثة. في الأول هيكون لكل الورثة، في الثانية هيكون لبعض الورثة. تنفذ بإذن الورثة. والاولاني لما قلنا ان الوصيه باكثر من الثلث، الوصيه باكثر من الثلث، من اين جاءت الكراهه؟ حتى لو اجاز الورثه، احنا قلنا حتى لو اجاز الورثه في كراهه برضه. زي ما هنا مكروه هنا مكروه. هناك لما لا لا لا لا كل ده عشان حق الورثه. اصل انت لما بتجيز تجيز ممكن وانت متضرر، تجيز وانت مستحيل، في تعارض مع حق الورث، في تعارض مع حق الورث. يعني فرق، هل ليس هناك فرق بين ان يكون المال لك خالصا بلا منازع وبين ان يقول لك قائل اعلم ان هذا المال الذي ظننته لك فيه وصية بس الوصية متوقفة على اجازته، هل هي يستويان؟ في حرج واقع على الوارث. في الاول كان ما فيش منازع، في الثاني في منازع، بيقول لي والله انت في وصيه لزيد او لعمر او لاحد الورثه بس متوقفه على اجازتك، في حرج. من عده امور، من هذا المعنى ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، من عده مش على الميت، بتكلم على الموفى له. الموفى له ميت ده مات خلاص، انا متحرج منه، انا متحرج من الموفى له. لما يجي يقولوا لي انا ابوك وصى للغريب بكذا، الغريب ده مين؟ الشيخ سامح. خلاص ماشي وانا متضايق، الشيخ سامح ده ما مش عايز اجيبه. في حرج على فعلا مش على الميت، حرج بيني وبين الموفى. لا لا لا غلط غلط غلط كلامك خطأ، لأن جعل لهم بعد الموت لأنه ربما يتراجع قبل الموت عشان ما يتحركش من الميت، عشان له أن يتراجع. أنا أوصيت قبل موتي بكذا، دي أنا أتراجع، أنا خلاص قبولك يا موسى له ما الذي ينفع؟ وهو ده نصنا عليه، نص عليه. إيه فائدة القبول إذا كان أنا أتراجع؟ تقبل أو لا تقبل؟ الجنة قبولك يا بعد الموت، لأن لي حق التراجع بالقول أو بالفعل عشان الحق. الدين لا يا أخي، برضو هذا قبل المطالب وأنت برضو مش مذاكر. قلنا لأن الدين فيه مطالب والوصية قد لا يكون فيه مطالب. الدين له مطالب، فين ديني اللي على أبيكم على مورثكم؟ ماشي بعدين يا معلم. ممكن بس أستاذ خلاص إن أنا حدث أدرس، ممكن أجيله بس ساعة أو ساعة أو لو مش مساعدة يعني. لا لا حتى طلع لا أنا في الدرس برا برا أحجزت الوقت لو عفوا. وصلنا إلى فين؟ وفي معنى الوصية. طيب. وفي معنى الوصية للوارث الوقف عليه، يعني يكره ولا يجوز إلا بإذن الورثة. الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه. وهبته عينا في مرض موته. بكل في مرض موته ده عاجل دميع. الوقف عليه في مرض موته، إبراؤه من دين عليه في مرض موته، هبته عين في مرض موته، كل هذا يلحق بالوصية للوارث في أنه يحتاج إلى إذن الورثة. فيتوقف ذلك أي كله على إجازة بقية الورثة. بقية الورثة صح نسختك إن كانت فيها خطأ. فيتوقف ذلك على إجازة بقية الورثة. ويستثنى من الوقف صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على ورثته بحسب نصيبهم، كأن وقف دارا تخرج من الثلث ثلثيها على ابنه وثلثها على بنته، فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح. مرة أخرى، ويستثنى من الوقف، قلنا أن الوقف في مرض الموت على الورثة أو على أحد الورثة يحتاج إلى إجازة بقية الورثة. الوقف والهبة وإبراء من الدين كل ذلك في مرض الموت يلحق بالوصية في أنه يكون محتاجا إلى إجازة الورثة. يستثنى من الوقف صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على ورثته أي جميعا بحسب نصيبهم، كأن وقف دارا تخرج من الثلث ثلثيها على ابنه وثلثها على بنته، فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح. إيه الصورة اللي معانا؟ أنه أوقف الثلث جعله لله، وجعل الغلة تخرج، كانت هذا الوقف من الثلث، أوقف ثلث التركة لله عز وجل، وجعل غلة هذا الوقف ثلثيه لابنه وثلثه لبنته. قال هذه الصورة تصح ولا تحتاج إلى إذن الورثة. كان وقف دارا تخرج من الثلث، يبقى أول قيد أن هذا الوقف يخرج من الثلث. ثلثيها على ابنه، وثلثها ثلثيها منصوب على ايه يا اخوانا؟ ثلثيها ده منصوب ولا مجرور؟ منصوب ولا مجرور؟ مجرور بدل من ايه؟ ثلثيها، لو كان الثلث يبقى ثلثيه بدل من دارا، بدل من كان وقف دارا ثلثيها، وقف ثلثي دار، الدار مؤنثة، كان وقف دارا تخرج من الثلث، ثلثيها بدل من دارا المنصوبة، وبدل المنصوب منصوب، فهو مثنى منصوب على نصب بالياء لأنه مثنى، بدل من دارا. وقف ثلثي دار على ابنه وثلثها على بنته، قال فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح. فما الذي فارقه، فما الذي فارق هذا الفرع عن التمليك الذي يحتاج إلى جلسة الورثة؟ لماذا هنا لا يحتاج إلى جلسة الورثة، و لو كانت وصية لاحتاجت إلى إجازة الورثة هدية للأستاذ؟ ها، هناك لو كان أوصى للوارث احتاج إلى إذن الورثة، وهنا لما أوقف لم يحتاج إلى إذن الورثة. نعم يا فتح، تفضل. وأوقفها عليهم، يعني الثلثين للابن الوقت كان في سبيل الله. طب وبعدين؟ يعني في الخلاصة لأن الوصية تمليك، لأن الوصية تمليك، وهنا لم يملكهم، أعطاهم الغلة فقط. قال ومن الحيل في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة بقية الورثة أن يقول، ومن الحيل يعني الحيل الشرعية الصحيحة في الوصية للوارث، اقرأ معانا بعدين اقرأ بعد كده اقرأ. ومن الحيل في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة بقية الورثة أن يقول أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا، فإذا قبل زيد الوصية لزمه دفع الخمسمائة لولد الموصي. هذه نوع من الحيلة على الوصية للوارث، أنه يوصي للأجنبي بالثلث أو بأقل من الثلث، ويوقف هذا ويعلقه على قبول هذا الموصي له بأن يعطي ولده اللي هو أحد الورثة طبعا، يعطيه شيئا من المال، فبذلك يكون قد آل الأمر إلى أنه وصل إلى مورثه مال من قبله عن طريق هذه الوصية المعلقة، وصية معلقة. ومن الحيل في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة بقية الورثة أن يقول أوصيت لزيد أجنبي، زيد أجنبي بألف إن تبرع لولدي تبرع لولدي بخمسمائة مثلا. فإذا قبل زيد الوصية لزمه دفع الخمسمائة لولد الموصي. نعم تفضل. تمليك الوصية تمليك، لكن الوقف هنا مش تمليك، ده بياخد الغلة العين نفسها لله عز وجل، هو ما ملكهمش، هو أعطاهم الغلة فقط. هو لو كان أوقف أوقف في حال تاني مش هتمنع أصلا. لا، ما هو كمان هنا في الوقف برضه. يعني هو لو أوقف في مرض موتي. لو أوقف في مرض موتي غير لو وقف. لو أوقف في مرض موتي سنة الثلث أكثر من الثلث يحتاج إلى الإذن. هو لو قال طب أنا أوقف يعني إحنا أو هو واحد لو قلنا هنا أجزناها مش للضرر، لأن هو قسمها النسب واحدة. لا مش نسب. هو إذن أهو. ولو وقف أو على وثائق حتى المصيبين. هو لو وهب حتى المصيبين برضه. ما هو ما تملكوش ما تملكوش ايوه، لكن لم يتملك الوصيه منعناها عشان فيها تملك، وهنا الورثه اخذوا اولا بنصيبهم ولم يتملك. الفرع ده حياتي الآن، فرع آخر غير اللي معاه، الكلام ده في الوقف، الفرع اللي بتكلمي عليه سيأتي الآن إن شاء الله. قال والوصية للوارث الحائز بماله كله باطلة على الأصح، كالوصية لكل وارث بقدر حصته شائعة أيضا لا يصح باطل. لماذا؟ لأنه يستحقه من غير وصية بل بالإرث. يبقى كلام لغو باطل. مرة أخرى والوصية للوارث الحائز، يعني الحائز على جميع التركة، الوصية للوارث الحائز أي الحائز على جميع التركة بماله كله أو بعضه، يعني ليس شرطا أن يكون بمال الوصية بماله كله بل ولو ببعضه. الوصية بماله كله أو بعض ماله للوارث الحائز، يعني الحائز على جميع التركة، باطلة على الأصح. فالأصح يقول ده لغو، ما الفائدة؟ ما هو سيؤول إليه، ما هو حائز. فالوصية بهذا المال كله ما فائدة عقد لا فائدة فيه، وصية ببعض المال لا فائدة فيه، لأن كل المال سيؤول للوارث الحائز. كالوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا أيضا باطلا، باطل. الوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا أيضا باطلة، وصية باطلة. أنا أقول عندي ولد وبنت، فأقول للولد الثلثان والبنت الثلث شائعا، ثم هو سيقول إليهم ملكي ثلثين وثلثا شائعا، فما الفائدة؟ هذا له من الكلام، تحصيل حاصل فباطل. لذلك قال لأنه يستحقه من غير وصية، لأنه أي الوارث يستحق هذا الموصى به من غير وصية بل بالإثم. بخلاف ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا. في كل الورثة لبعضهم. بخلاف ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا، كما لو أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله شائعا يعني، فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية. فلو أوصى لبعض الورثة بقدر حصته شائعا جاز، لكن للكل شائعا لا يجوز أن تحصي الحظ. لكن ببعض لواحد منهم أو لبعضهم بمثل حصته شائعا، مثال عنده ثلاث أبناء فقط وأوصى لواحد من الثلاثة بثلث المال شائعا، يجوز، ولكن يتوقف على إجازة الورثة. إذا أجازوا أخذ هذا الثلث الشائع ثم عاد وقاسمهما الاثنين الآخرين في الثلثين الباقيين. ده مش تحصيل حاصل، ده مؤثر أهو. الأولاني كان تحصيل حاصل لأنه أوصى للجميع بحصتهم شائعة، تحصيل حاصل، هم سيأخذون هذه الحصة شائعة من غير وصية. لكن الآن في ثمرة، وهو أنه سيأخذ الثلث شائعا لنفسه وينفرد عن الاثنين الآخرين لذلك، ثم يعود ويقاسمهما في الثلثين الباقيين. كما لو أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله أي شائعا، فإنها تصح، فإنها الوصية تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي أي الثلثين بالسوية. كما لو أوصى بعين هي قد، نعم، كما لو أوصى له كده، كما لو أوصى له، أي صح، ما عندي، كما لو أوصى له بعين هي قدر حصته، كما لو أوصى له بعين، فطر الأدية على طول، كما لو أوصى له بعين هي قدر حصته، فإنها تصح وتتوقف على إجازة باقي الورثة، وبعد الإجازة يقاسمهم في الباقي بالسوية. إذا سواء أوصى له بعين أو بقدر حصته على الشيوع تجوز وتتوقف على إجازة باقي الورثة. ثم قال، أي سؤال إلى هنا؟ ثم، نعم. ردينا على الشيخ القاضي وقلنا الحرمة تيجي منين يا قاضي؟ إذا كان إذا وافقوا هم موافقوا، هم مزيدون، هم أرادوا ذلك. إذا لم يوافقوا تبطل في الزيادة. إذا الحرمة تيجي منين؟ مكروهة ولو بالقليل. ما مكروهة؟ ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ هيتميز على باقي الورثة. وايه المشكلة؟ إذا أجازها الورثة. صحيحة ومكروهة وتتوقف على إجازة الورثة. في المشكلة اللي بينا؟ تميز. قلت أنا راضي وهو راضي، مالك أنت يا قاضي؟ الشرع يزعل من إيه؟ إذا كان الوارث موافق، أنت عايز إيه؟ طب ده ناس يتميز عليهم بانه ياخد اكتر منهم، ده هياخد كل حاجه. انا وصيت لحضرتك وانت مش وارث خالص، ده انت اجنبي، وصيت لك بكل مالي والورثه موثقين، انت مش وارث وهتاخد كل حاجه، هم تاخدوا حاجه خالص وهم موثقين. الثقه مش صعبه ايه صعبه يعني؟ هو يقدر ان هم يعمل ولا ما يعملش؟ مهمنا هو الفقه بيتكلم على يعمل ولا ما يعملش، بيتكلم على جايز ولا مش جايز. سيدنا ابو بكر لما تبرع بكل ماله لله ورسوله ترك ايه لورثته؟ ماذا ابقيت لاهله؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. فمن صعبه لا مش صعبه موجوده. ايه اللي بيضحك في الموضوع؟ نعم كل حاجه ولو كل التركه، يوصي بكل التركه لو حصل للوارث ولو لكل التركه، مش ما يصرف التلك. الوصيه بكل التركه، الوصيه للاجنبي والوارث بكل التركه جائزه. انا بتكلم على اللي بالتلك، بيقول لك مش بالتلك، مين قال انها بالتلك؟ ده مقيس عليه، يقول بخلاف ما لو اوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا كما لو اوصى لاحد بنيه الثلاث. يقول لانه يستحق من غير وصيه بالارث. بيقارن بين الاثنين، الفائده من هذا القرن بيقارن، يقول وصيه للوارث الحائز بماله. اقرا الدرس بس كويس. يقول الوصيه للوارث الحائز بماله كله باطله على الاصح، لان تحصيل حاصل. بخلاف ما لو اوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا. يبقى ايه الفايده؟ بيفكرنا ليه كده مع انه مفهوم؟ عشان يقارن بين حاله باطله وحاله جائزه، حاله ترتب عليها اثر وحاله تحصيل حاصل. ادي الفايده، وقلناها والله قلناها مرتين مش مره واحده. ده تحصيل حاصل وده ترتب عليه اثر. شائعا يعني على المشاع، يعني على المشاع. والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته، كأن أوصى بعبد قيمته ألف لأحد ابنيه وبدار قيمتها ألف للآخر ولا يملك غيرهما صحيحة تفتقر إلى الإجازة في الأصح. لماذا تفتقر الإجازة؟ قال لاختلاف الأغراض في الأعيان. ولذلك صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. مرة أخرى، والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته. بعين بقى، مش بقدر حصته على الشيوع، بل بعين. لكن هذه العين هي قدر حصته، كأن كان له ابنان وعنده عينان، كل عين تساوي ألفا، عينين مختلفتين، عنده عينان كل واحدة تساوي ألفا وعنده ابنان، فأوصى لهذا الابن بهذه العين وللابن الآخر بهذه العين. قال صحيحة ولكن تحتاج إلى جهة الورثة، لأنهما لو ورثا العينين ترثاهما على السيوع، لكنه في الوصية جعل هذه العين لزيد والثانية لابنه عمرو، يحتاج إلى إذن الورث، لأن عمرو قد يتضرر ويقول لا أنا أريد من هذه العين أنا أيضا، والثاني قد يقول أنا أريد في هذه العين أنا أيضا، يبقى يحتاج إلى إجازة الورثة. لاختلاف الأغراض في الأعيان. مرة أخرى، والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته، كأن أوصى بعبد قيمته ألف لأحد ابنيه وبدار قيمتها ألف للآخر ولا يملك غيرهما غير العينين صحيحة تفتخر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض في الأعيان، ولذلك صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. أوصى بأن تباع هذه العين لزيد، وصية صحيحة لأنها تختلف فيها الأغراض. زيد أجنبي طبعا، ما دام بيقول زيد على طول يبقى أجنبي، مش ما بقالش لابني ولا لبنتي، زيد أجنبي طبعا. أي خاص لوارث، أي خاص لوارث، أي خاص ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة لوارث أي خاص بخلاف الوارث العام. كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام. دون ما زاد فإنها لا تصح فيه إذ لا مدير. مرة أخرى، لا تجوز أي لا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. قال المقصود بالوارث هنا الوارث الخاص، الأم، الأخ، الابن، البنت، الزوجة، بخلاف الوارث العام. يعني مات وورثه بيت المال وكان قد أوصى لواحد من المسلمين، ليس له ورثة، فأوصى لواحد من المسلمين وورثه بيت المال، بخلاف الوارث العام. كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين لزيد بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال فإنها أي الوصية لهذا المعين بالثلث أو بأقل تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام. الإمام نائب عن الورثة لأنه هو المتولي لبيت المال، فلا يحتاج إجازة الورثة وهو الإمام باعتبار أنه متولي على البيت بيت المال، لا يحتاج، بل تصح في هذه الوصية بالثلث أو بأقل المعين. دون ما زاد فإنها لا تصح فيه. لو كان قد أوصى بأكثر من الثلث يبقى تصح في الثلث، والزيادة باطلة. ليه؟ لأنها توقف على المجيز ولا مجيز، إذ لا مجيز. لكن في الثلث أو في الأقل الوصية صحيحة ولا تتوقف على إجازة الإمام، لأن المقصود بعدم نفوذ الوصية لوارث إذا كان وارثا خاصا. والعبرة حق، والعبرة بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية. والعبرة بكونه، الضمير في كونه يعود على الوارث. لا تجوز الوصية لوارث. العبرة بكون الوارث وارثا وقت الموت دون وقت الوصية. فلو أوصى لأخيه ولا ابن له، الضمير في له يعود على الموصي، ولا ايه؟ الولد ياخذ نفره، ابن الصلب، ابن الصلب ياخذ نفره. تاخذ نصه. فلو اوصى لاخيه ولا ابن له، ما عندوش ابن، الموصي ليس له ابن، فالضمير لا في له يعود على الضمير في أخيه اللي بيعود على الموفي. فلو أوصى أي الموفي لأخيه، الضمير في أخيه يعود على الموفي، ولابن له الضمير في له يعود على الضمير الموجود في أخيه اللي هو في النهاية يعود على الموفي. يعني في النهاية يعود على الموفي. فلو أوصى لأخيه ولابن له، لابن ليس هناك ابن للموفي، فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير وارث، يبقى العبرة بوقت الموت. العكس، أو أوصى لأخيه وله ابن وللموفي ابن، له الضمير يعود على الموفي. أو أوصى لأخيه وله أي الموفي ابن، فمات الابن قبل موت الموفي، فهي وصية لوارث، لأن العبرة بساعة الموت لا بساعة الوصية، في وقت الموت لا بوقت الوصية. الأسئلة. نعم يا أخي. نعم يا ماما. ولد أخوه. ياخذ بالوصيه الوجبه، ياخذ بالوصيه الوجبه، يدوهما لو وصى يدوهما. ايوه السؤال. ولذلك ما يقرب يعود على الجمله ايه يا اصلا؟ ولذلك صح الوصيه تبين ولذلك بتعود على اختلاف الاغراض، ولاختلاف الأغراض في الأعيان صحت الوصية ببيع عين من ماله لزيد. ما لي علاقة بالدين؟ هو دلوقتي قال أنا لما أموت أبيع العربية دي لفلان، لأن له غرض في هذه العربية بعينها. هو ده من اللغة. الأغراض الخلق، الأغراض البشر، الأغراض المكلفين. هي وهي وصحة بس موقوف عليه. زي اللي فات، اللي فات كان. هي اللي فات. اللي فات كان فيه اختلاف الأغراض، صححنا ليه؟ عشان اختلاف أغراض الموفي والموفى له. المجيب يعني. يعني هو الموفي مش عايز العربية دي تروح لأولاده. مش عايز العربية إيه؟ الغرض هنا اللي بنتكلم عنه إن هو مش عايز العربية. فأوصى بالباعها لفلان، هو ده الغرض اللي بتكلم عنه. لا شوف، فلذلك صحت الوصية ببيع عين من مال زيد. أوصيت أنا ببيع عين من مال زيد، لم نحدد ما هي مش العربية بعينها، ببيع سيارة. لما كانت أغراض المكلفين مختلفة في الأعيان، يجي الورثة يقولوا خلاص السيارة دي الفيات مش السيارة الأوبل، السيارة البولكس مش السيارة اللي مش عارف المازدا وهكذا، يعني الأغراض تتفاوت. خلاص؟ أيوه. هنقول أهو المكلفون الورثة هم اللي هينجزوا، يبقى يقول ندي الموت وله العين دي مش العين دي، ليه؟ عشان تتفاوت الأغراض. الأغراض بتسميه أو دع الوالد الموفى له. الموفى له يكون إجارة إزاي يا شيخ عبد المنعم؟ لا تزول الوصية لوارث. خلاص؟ واحدة. لا تزول الوصية لوارث. خلاص؟ أي أنا وصيت لوارث فعلا. وصيت لوارث، رحت عملت إيه؟ قلت أخويا اللي ماليش في الدنيا غيره ليه كذا. فقلت لي هو دي وصية لوارث مش وصية لوارث. إحنا هنستنى لغاية لما تموت ونشوف إذا كان ده وارث ولا مش وارث. الوارث اللي موجودة في عبارة المصنف لا تجوز الوصية لوارث، اللي هو موجودة في حديث الشريف لا وصية لوارث. ما يجي نشرح الحديث ده نقول ايه؟ يقول الوارث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به كونه وارثا عند الموت. ده لازم الكلام مش الموفى له ده الكلام فيه الوارث. وهو موفى له فعلا. يعني نحن نشرح كلمة الوارث. الوارث ده امتى يبقى وارث؟ الاعتداد بكونه وارثا عند الاحتمال، احتمال عقلي صحيح. ما انا لما وصيت له كنت عارف ان هو وارث الوحيد او احد الورثة، واحد من اخواتي، اوصيته لاحد اخواتي وانا ما عنديش اولاد هيورثني. ولا الاعتبار الشرع يا شرع، لما بتقول لي يا شرع لا وصية للوارث، تقصد ايه؟ ان الموفي لما قال وصى للوارث ساعة ما وصى، ولا الوارث ساعة لما مات؟ لا ساعة لما مات. نسخ كلمة الوارث في كلام الشارع وفي كلام الناس. ايه تاني محمد؟ عندك سؤال ولا خلاص؟ طيب الحمد لله. دايما تفهم كلام الشارح على انه بيشرح كلام المصنف، المحشي بيشرح كلام الشارح وهكذا. لان الكلام كله على الوارث، حط لك قوله وارث لوارث، انت ليه تشرح الكلام على الوارث؟ بيقول إلا أن يجيزها باقي الورثة أي بعد الموت، لأنه لا عبرة بإجازتهم ولا ردهم في حياة الموفي. ليه؟ إذ لا استحقاق لهم قبل موته. ما هيقبلوا إذا كان هم مش هيستحقوا إلا بعد الموت، ممكن يتراجع في أي وقت، ممكن يموتوا قبليه، يبقى هيقبلوا إيه وما يقبلوش إيه. قال فإن أجازوا في نقطة عندي همزة، فإن أجازوا مش كده النسخة القديمة كده أجازوا، فإن أجازوا فلا رجوع لهم ولو قبل القبض كما في شرح الروض، بناء على أن إجازتهم تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية منهم كما مر. إن أجاز الورثة لا رجوع لهم ولو قبل القبض لأنه تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية تماما. إلا أن يجيز باقي الورثة المطلقين التصرف، خرج بذلك ما لو كان فيهم محذور عليه بسفه أو بصغار أو جنون فلا تصح إجازته. طب نعمل إيه؟ قال بل إن توقعت أهليتهم طغيت. صغير حيكبر، مجنون ممكن أن يفيق بقول الخبراء، انتظرت انتظرت فيه هو بس، اما باقي الورثة المؤهلين خلاص نسألهم تجيزون ولا لا تجيزون، وإلا بطلت كما يؤخذ مما مر. لم تتوقع أهليته، مجنون مطبخ والخبراء قالوا لا يتوقع إفاقته، بطلت لا نحتاج إلى إذنه. صوتك مكسورة. اللي يتوقع أهليته ينتظر. أنا قلت اللي لسه قايل والله، قلت حالا بقوله أما من كان مؤهلا فتنفذ وصية، نسأله أنت عايز إيه؟ تنفذ ولا لا تنفذ؟ في نصيب هذا الشخص موصى له بأكثر من الثلث، هياخد الثلث والباقي بإذن الورثة. الورثة كام؟ خمسة، أربعة منهم مكلفون. إيه رأيك يا فلان موافق؟ إيه رأيك يا فلان موافق؟ إيه رأيك يا فلان موافق؟ إيه رأيك يا فلان مش موافق؟ تنفذ حق الثلاثة، والرابع لا، والخامس ننتظر. هياخد الثلث الزائد عن الثلث، يعني ثلاثة وافقوا والرابع رفض والخامس منتظرين، ده هياخد الثلث. تلت ايه؟ تلت زائد عن الثلث. والباقي واحد خلاص مش قطعنا مش موافق، والخامس مستنيين لما يتأهل بعد سنة 30 10 لما يتأهل. خلاص فاهم ولا مش فاهم؟ نعم السلام عليكم. المطلقين التصرف خرج بذلك ما لو كان فيهم محزون عليه بسفه او بثغر او جنون فلا تصح اجازته، بل ان توقعت اهليته انتظرت والا بطلت كما يؤخذ بالمرض. نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله. اي سؤال؟